في حديث في السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، أن الظل الله أعلم بك على ظاهره، ما ورد عفى الله عنك أنه ظلش عند جهل وهذا العرش ظله، الصحيح ظله، لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يفسر هذا الظل. هذا احنا ظل العرش وهنا ظله جل وعلا. أحسن الله ظلين. أحسن عليك. حديث ابن عمر رب عز وجل ظل يليق به، ظل يليق به. أحسن الله. ابن عمر معناته صحيحة؟ نعم معنى صحيح مع البغاة. الله السبعين لدخول الجنة بدون حساب، لو أنه اكتوى وارتقى ثم أطاع الله ورسوله، هل هذا يعني ما يضر؟ ما يمنع، ما يمنع، ما يمنع، لا ما يمنع، من استقام على دين الله فهو من الجنة. لكن هل يدخل الجنة بدون حساب؟ نعم، إذا سلم من السيئة دخل الجنة بغير حساب، ولو اكتوى ولو ارتقى. نعم. حديث لا يسأل وجه الله إلا الجنة ضعيف. مسحة الحديث لما سئل رسول الله أين كان الله قال في عمى، فيه ضعف ليلة، فيه ضعف من عمى السحاب. هل صح عن الرسول كشف الرأس عندما نزل المطر؟ نعم، رواه مسلم الصحيح. كشف الرأس يحصر حسر ثوبة عند الرأس أو يده. يقول أنس رضي الله عنه كان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أصابه المطر حصل ثوبه حتى يصيبه المطر، ظهر يحصل ثوبه عن منكبه، لأن الغالب الثوب يعني على المنكب، يعني على الرأس سمى العمامة، والحصل ثوبه ظهر أنه الرداء يعني كشف الرأس يعني ما وين كشف رأسه فلا بأس، لكن قال ظهر نس ولثوبه يقصد ان الرداء، لو كان الامامه قالت كشف امامه. ما ورد ابدا الراس، ما اذكر شيء يعني يخلع الثوب. صلى الله عليه. لا يزيد قليلا عنه حتى يصير المطر. هذا يفسر عن سعد يعني لو يفسر على احد من كبيرهم. الله يجزاك خير. غير الحديث الترعيب والترهيب، الترعيب والترهيب اذا كان في حاجه صحيحه، انما الحديث الضعيف يستانس به في الترعيب والترهيب اذا كانت الأصل، لكن الأصل صحيح ثابت، مثل أحاديث في فضل الصلاة، فضل الصيام، التطوع، هذا في حديث صحيح تغني عنه. لكن إذا ما عرفه كذلك من جهة أهل العلم الرسول إن الله غنى الناس بالصحيح عن الضعيف. يريد أن يفرق جماعتكم، معناه يشق العصا، يعني مثل ما في الحديث يشق العصا حتى الناس يختلفوا. صلى الله عليه وسلم. باب قتال الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقات عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الباب في قتال الجاني يعني المتعدي الصائل والمرتد عن دينه. الجاني يقاتل والمرتد يقتل إلا أن يتوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتل يأتي. والجاني هو الصائل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. في اللفظ الآخر من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. فالإنسان يقتل دون دينه أو ماله أو أهله وشهيد، مظلوم. فإذا دافع عن دينه أو دافع عن ماله أو دافع عن أهله هو شهيد، يعني مظلوم. وهذا يقع كثيرا ما يقع بين الناس، والضابط أنه قتل بغير حق هو شهيد،

اي يعني مثل صدم الجدار وخطا ولا من يرجع له ان شاء الله يرجع له ذلك قبل حوادث السيارات يرجع له ان شاء الله. المقصود بالشهاده المقصود بالشهاده اجر الشهاده اجر الشهاده ولا يغسل ويصلى عليه له اجر الشهاده له اجر الشهاده مثل المبطون والمصاب بالهدم والغرق الشهاده لها ميزه لها اجر خاص الله اعلم هذا يحتاج الى صحه الخبر. احسن الله اليك سمعتك تقول في نور على الدار حفظك الله ان حوادث السياره تعتبر عقوبه وما أصابكم مصيبة فبما كثر عباده لكن ما يمنع كونها خطأ. نعم. الشهيد أحسن الله يحفظه لا يغسل شهيد معركة خاصة شهيد معركة خاصة اللي يعني مات في المعركة. أحسن الله عليكم هذه بعض الأسئلة هذه بعض الأسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو لذي حاجة ما لا بأس به أو في أمر لا بد منه إلا سلطان أو في أمر لا بد منه.